رمح ولا سهم ولا تيف ولا حاجة يموتوا بيه، لا ده بايه كن فيكون، موت يموت على طول. طلع العيل حي بعد ما كله وبعد ما راح النيل وقعد فيه مدة لغاية ما امه جات ونده التمساح، فالتمساح جه كل ده والتمساح بيمشي بسرعة يعني او على الارض يعني خزعبلات. فبيقول لك فالدسوقي بقى شاور البحر بايده، عمل له كده للنيل، فالنيل انحرف وتلاوى كده بعيد عشان يروح بعيد، النيل كله على بعضه اللي بيغير الكره الارضيه بقى كمان. هذه الخرافات دي وانا صغير كانت حرب 67، فكان ابن عمتي يقول لي الناس بتقول كفر الزيات وجنب طنطا ان كان في قنبله اسرائيل رمتها على طنطا، فالبدوي طلع من القبر رمى ماسك القنبله ورماها في الصحراء. والله ده انا فاكرها لغايه النهارده، وفاكر وانا صغير كان عدينا جنب البدوي كده لقيت واحده قاعده تقول له يا ساده بدوي اختي خضره ضربتني. المنظر ده كان عندي بتاع 8 سنين ولا 9 سنين، فانا مش ناسي الست وهي عماله تشتكي له اختها خضره عملت فيها ايه، وعماله وبعدين ايه، والناس اللي بعتها جوابات، واللي كل واحد يبعت جواب عشان السيد البدوي يقضي له حاجته كانه كبير المحافظين بقى ولا واعتقادهم ايه في الميت ده. والصناديق النزول لغايه النهارده يعني يقول لك ده رزق واسع واسع في الحرام والعياذ بالله. اللي بيتعين في مسجد فيه قبر بيبقى فرحان جدا عشان بيقسمهم على ايه، الامام له نصيب في صناديق النزول. ينبغي يعني استعمال من غير دعاية إعلامية يعني استعمال فتوى الشيخ الأزهر في إقناع الناس في هذا الباب. يعني الشيخ الأزهر رجل أصلا صاحب طريقة يعني وارث طريقة صوفية، فلما يقول الكلام ده هو محدش هيتهمه فعلا. ها أبوه في قرنة في الأقصر وبتاع يعني عندهم حضرة يعني من هنا مثلا لحد العيادة طول في عرض. فانت لما هو يقول الكلام ده الناس بقى لازم تقتنع، والفتوى موجودة. تسنيم القبر وتسطيحه، اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه. تسنيمه يبقى مسنم كده، مسطح يبقى عامل كده. قال الطبري لا احب ان يتعدى في القبور احد المعنيين من تسويتها بالارض او رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين. وتسوية القبور ليست بتسطيح، وقد اختلف الفقهاء في الافضل منها. فنقل القاضي عياض عن اكثر اهل العلم ان الافضل تسنيمها، سنام تبقى ايه مرتفعة، لان سفيان النمار حدثه انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري. وهذا رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية إلى وذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسوية. بس هو بيقول أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه. يبقى الإمام الشافعي قصده يعني يبقى مرفوع كده بس معمول إيه، ده معنى التسوية. بياخدوا قول تاني على القول على ظهر الاولاني. تعليم القبر بعلامة، يجوز ان يوضع على القبر علامة من حجر او خشب يعرف بها، لما رواه ابن ماجه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة. قال الألباني حسن صحيح. نهى أن يكتب عليه، لكن هذه الكتابة حاليا ليس مقصودا بها إلا حفظ القبر عن الضياع في زمننا، فرأى أن كراهة الكتابة تزول مع الحاجة. أي قبر غير مكتوب عليه يمكن أن يعني لفساد الذمم يباع لأشخاص عدة وينهب ما فيه، ويعني لكن وجود القبر الاسم عليه يمنع الناس من ان يفعلوا ذلك. فانا اراه من باب يعني الحاجه.